ومما يقوى به الانتفاع بالقرآن في حصول طمأنينة القلب معرفة معاني كلامه. ثم ذكر أن قصار مفصله اللطيف من الضحى إلى آخر المصحف الشريف محل عناية جمهور المسلمين، وبين وجه هذه العناية بقوله حفظا، فجمهور الناس من أهل الإسلام يحفظون تلك السور، وعلل ذلك بقوله لقصر آياتها وعذوبة سياقها، فآيات قصار المفصل قصيرة في السياق ولطيفة في معانيها، فيجد العبد عذوبة في قراءتها على لسانه وفي سمعه وفي قلبه، ولأجل ذلك قدمت على غيرها مع ما اقترن بذلك مما لها من فضائل مخصوصة ومقاصد منصوصة، ذكرها بقوله ولكل فضائل مخصوصة ومقاصد منصوصة. فالسور المذكورة في قصار المفصل لها فضائل خاصة امتازت بها عن غيرها، وفيها مقاصد عظيمة لا يكاد يوجد نظيرها في غيرها من بيان توحيد الله سبحانه وتعالى ووجوب الإيمان به وتحريم الكفر والشرك والتخويف منهما. ثم قال فهي حقيقة بالتفهم جديرة بالتعلم، فهي أولى ما ينفق فيه الوقت ويقبل عليه العبد بالاعتناء بها في مبادئ سيره في معرفة معاني كلام الله سبحانه وتعالى، ليكون هذا مرقاة موصلة لما بعده، فإن التفسير له مراق إما في أخذ أطرافه وإما في جمع علومه، ومن المراق في جمع أطرافه أن يؤخذ على أنحاء مختلفة منها ملاحظة تقديم قصار المفصل على غيره مع سورة الفاتحة، فيتهيأ بعد ذلك أن يترشح آخذها لما بعده من أواسط المفصل ثم طوال المفصل على أجزاء ثمانية بيناها في غير هذا المقام. ثم قال وهذا تفسير مختصر للسور المذكورة يقرب تناولها ويسهل يقرب تناوله ويسهل تأمله، قيدته راجيا منفعته التامة وملتمسا بركته العامة. ثم ذكر أنه زاد ما لا بد منه من غير المفصل، فقال مستفتحا بتفسير الفاتحة لما لها من مقام عظيم ومنزل كريم، فالفاتحة لكل خير فاتحة، وهي ركن الصلاة الأعظم ومفتاح معاني القرآن الكريم، فإن معاني القرآن في الخبر والطلب ترجع إلى سورة الفاتحة، واختصت بكونها أعظم سورة القرآن لأن جماع القرآن من المعاني هو في سورة الفاتحة. ثم ختم بقوله والله أسأل السلامة من الزلل واتقاء سوء القول والعمل. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله تفسير سورة الفاتحة عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه أنه قال كنت أصلي فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فلم أجبه، قلت يا رسول الله إني كنت أصلي، قال ألم يقل الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم، ثم قال ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد، فأخذ بيدي فلما أردنا أن نخرج قلت يا رسول الله إنك قلت لو علمنك أعظم سورة من القرآن، قال الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته، رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وقال مرة فوض إلي عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، رواه مسلم. جرى المصنفون في معاني تفسير القرآن الكريم على تقديم فضل السورة أو الآية على بيان معناها، جرى المصنفون في تفسير القرآن الكريم على تقديم فضل السورة أو الآية على بيان معناها، لأن النفوس إذا وقفت على فضل شيء تطلعت إلى معرفته، لأن النفوس إذا وقفت على فضل شيء تطلعت على معرفته، ومنه أنها إذا وقفت على فضل سورة أو فضل آية تطلعت إلى معرفة معاني هذه الآية، فقويت نفس المتلقي على فهم حقائقها وإدراك مقاصدها. وقد سار المصنف بسيرهم واقتدى بطريقهم، فقدم ذكر ما لهذه السور من الفضائل في صدر ما يذكره من تفسيرها، ومنه الواقع هنا، فقد ذكر وفقه الله حديثين عظيمين في بيان فضل الفاتحة. فالحديث الأول حديث أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه أنه قال: كنت أصلي. الحديث رواه البخاري، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الفاتحة بقوله: هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. ففيه فضيلتين لسورة الفاتحة، إحداهما أنها أعظم سورة في القرآن، أنها أعظم سورة في القرآن لقوله: لأعلمنك أعظم سورة في القرآن، ثم ذكرها. وقوله أيضا: والقرآن العظيم الذي أوتيته، هو وصف ثان للفاتحة، هو وصف ثان للفاتحة في أصح القولين، تقديره والمقروء العظيم الذي أوتيته، وهو سورة الفاتحة. والأخرى أنها السبع المثاني، فهي سبع آيات اتفاقا، ووصفت بكونها مثانية، والمثاني لها، والمتاني في سورة الفاتحة وصف له معنيان، وصف له معنيان. أحدهما أنها السبع المتاني باعتبار الألفاظ والمعاني، أنها السبع المتاني باعتبار الألفاظ والمعاني، إذ تتتابع آياتها تلاوة نسقا ويرد بعضها على بعض، إذ تتتابع آياتها نسقا ويرد بعضها على بعض حتى تتم قراءتها. والآخر أنها السبع المتاني في المقاصد والمعاني، لما اشتملت عليه من مقابلة أنواع بأنواع، لما اشتملت عليه من مقابلة أنواع بأنواع مما يرجع إلى المقاصد والمعاني، كمقابلة صفات الجلال بصفات الجمال، كمقابلة صفات الجلال بصفات الجمال في حق ربنا. فالجلال في قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وفي قوله: مالك يوم الدين. والجمال في قوله تعالى: الرحمن الرحيم، إلى غير ذلك من أنواع المقابلة في المعاني التي صارت بها سورة الفاتحة السبع المثاني باعتبار المعاني بين آياتها. والحديث الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. الحديث رواه مسلم. ففيه من فضل سورة الفاتحة تسميتها الصلاة، تسميتها الصلاة، وهو من تسمية كل بجزء منه، من تسمية كل بجزء منه. فقراءة الفاتحة ركن في الصلاة، وأعطيت الفاتحة اسم الصلاة كلها تعظيما لقدرها، وأعطيت الفاتحة اسم الصلاة كلها تعظيما لقدرها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قوله بسم الله يقرأ القرآن، فمقصود المبسمل في فاتحة القراءة وبسم الله الرحمن الرحيم الأقرأ، والاسم الأحسن الله علم على ربنا عز وجل، ومعناه المألوه المستحق لإفراده بالعبادة. والرحمن الرحيم اسمان من أسمائه تعالى دالان على رحمته، فأولهما دال عليها حال تعلقها به في ساعتها، والآخر دال عليها حال تعلقها بالخلق في وصولها إليهم. قوله في تفسير قوله تعالى: الرحمن الرحيم، اسمان لله، اسمان من أسمائه تعالى دالان على رحمته، إعلام بأن هذين الاسمين الإلهيين يشتركان في أصل صفة الرحمة، ويفترقان من جهة أخرى لما تقدم من أن كل كلمة ولا سيما في الأسماء والصفات الإلهية فيها من المعنى ما ليس في غيرها، فهذان الاسمان وإن اشتركا في أصل صفة الرحمة فهما يفترقان في طريق الدلالة عليها، فهما يفترقان في طريق الدلالة عليها. فالرحمن اسم لله باعتبار تعلق صفة الرحمة بذاته، اسم لله باعتبار تعلق صفة الرحمة بذاته، والرحيم اسم لله باعتبار تعلق صفة الرحمة بالمخلوقين المرحومين، اسم لله باعتبار تعلق صفة الرحمة بالمخلوقين المرحومين. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله، وأول هذه السورة الحمد لله رب العالمين، فالحمد هو الإخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه، ورب العالمين اسم إضافي، فالرب في كلام العرب المالك والسيد والمصلح للشيء. قوله اسم إضافي أي من الأسماء الإلهية الإضافية، من الأسماء الإلهية الإضافية، وهي الأسماء الواقعة على وجه المضافة دالة على ذات الله مع كمال متعلق به، وهي الأسماء الواقعة على وجه الإضافة دالة على ذات الله مع صفة كمال متعلقة به. وقولنا على وجه الإضافة أي بأن يكون أحدهما مضافا والآخر مضاف إليه، فقولنا مثلا رب العالمين تكون كلمة رب مضافا وكلمة العالمين مضافا إليه. وهذا النوع من الأسماء الإلهية ذكره قوام السنة الأصبهاني في كتاب الحجة، وابن تيمية في الأجوبة المصرية، وشيخنا ابن باز في بعض أجوبته، ونقل ابن تيمية إجماع المسلمين على جواز دعاء الله سبحانه وتعالى بها. ومما ينبه إليه أن الأسماء الإلهية المضافة تكون موقوفة على ورود الدليل بها بأن تكون في القرآن أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فما يضاهيها تركيبا يعد خبرا ولا يعد اسما لله سبحانه وتعالى. فمثلا قولهم مسبب الأسباب صورته التركيب وليس باسم، لأن الاسم شرطه أن يكون بتوقيف من كلام الله أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فمثل هذا يقال عنه خبر ويجوز بشروطه المبينة في غير هذا المقام، ولا يدعى به وإنما يخبر عن الله به ثناء، ولا يدعى به وإنما يخبر به عن الله ثناء، ذكره ابن تيمية الحفيد وصاحبه أبو عبد الله بن القيم. فيقال خبرا للثناء اللهم أنت مسبب الأسباب، ولا يقال في الطلب والنداء والدعاء يا مسبب الأسباب، لأن الله سبحانه وتعالى يدعى بأسمائه الحسنى، قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. نعم. أحسن الله إليكم. والعالمين جمع عالم، وهو اسم للأفراد المتجانسة من المخلوقات، فكل جنس منها يطلق عليه عالم، فيقال عالم الإنس وعالم الجن وعالم الملائكة. قوله وفقه الله والعالمين جمع عالم وهو اسم للأفراد المتجانسة من المخلوقات، يبين أن اسم العالم يجمع أمرين، أن اسم العالم يجمع أمرين، أحدهما أن أفراده تكون مخلوقات، أن أفراده تكون مخلوقات، والآخر أن تلك الأفراد تكون مشتركة في جنس جامع لها، أن تلك المخلوقات تكون مشتركة في جنس جامع لها، فبينها أصل تتلاقى فيه كعالم الجن أو عالم الإنس أو عالم الملائكة. ومن مخلوقات الله سبحانه وتعالى ما هو فرد لا جنس له كالعرش الإلهي أو الكرسي الإلهي أو الجنة والنار اللتين هما دار الجزاء، ولا يصح القول بأن العالم هو كل من سوى الله، فهذا اصطلاح عقلي عند علماء الفلاسفة والمنطق، ثم شاع وصار يفسر به من يفسر معاني القرآن الكريم. والعالم في كلام العرب الذي نزل به القرآن هي المخلوقات المتجانسة، وكثر ذكرها في القرآن لأنها أعظم في تجلية صفة الخلق، لأنها أعظم في تجلية صفة الخلق، فوقوع التجانس مما يشق إلا على قادر مالك هو الله سبحانه وتعالى، فتتتابع المخلوقات من جنس واحد، فهي أعظم في الدلالة على صفة الخلق للربوبية من خلق الأفراد التي تكون واحدا واحدا. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله: وربوبيته عز وجل لم تنتج ظلما، بل مضمونها العناية بالخلق ورحمتهم، ولهذا وصف نفسه بقوله الرحمن الرحيم، فهو رحمن وسعت رحمته جميع الخلق، رحيم يوصل رحمته إليهم. ثم أكد ربوبيته بقوله مالك يوم الدين، وهو يوم الحساب والجزاء على الأعمال، الذي قال الله تعالى فيه: وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، وهو يوم القيامة. وخصه بالذكر لأنه يظهر فيه للخلق كمال ملك الله عز وجل تمام الظهور لانقطاع أملاك الخلائق، وإلا فهو مالك يوم الدين وغيره من الأيام. قوله وهو يوم الحساب والجزاء على الأعمال، الجزاء الحساب والجزاء حقيقتان متلازمتان، الحساب والجزاء حقيقتان متلازمتان، جعلتا دليلا على يوم القيامة، جعلتا دليلا على يوم القيامة، فإن الحساب دليل عليه باعتبار مبدئه، والجزاء دليل عليه باعتبار منتهاه، فإن الحساب دليل عليه باعتبار مبدئه، والجزاء دليل عليه باعتبار منتهى. نعم. أحسن الله إليكم. وقوله إياك نعبد وإياك نستعين، أي نخصك وحدك بالعبادة ونستعين بك وحدك في جميع أمورنا. وعبادة الله تأله القلب له بالحب والخضوع، والمأمور به فيها امتثال خطاب الشرع، والاستعانة به هي طلب عبد العون منه في الوصول إلى المقصود. قوله أي نخصك وحدك بالعبادة ونستعين بك وحدك في جميع أمورنا، هذه الوحدانية المذكورة في طرفي الآية العبادة والاستعانة مستفادة من تقديم ما حقه التأخير، مستفادة من تقديم ما حقه التأخير، فتقدير الجملة نعبد إياك ونستعين بك، نعبد إياك ونستعين بك، فقدم الضمير المنفصل للدلالة على انفراد الله سبحانه وتعالى بعبادته والاستعانة به. وإمعانا في تحقيق هذا الانفراد لم يقع هذا الضمير المنفصل مفردا في القرآن إلا في هذه الآية، لم يقع هذا الضمير المنفصل مفردا في القرآن إلا في هذه الآية. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، أي دلنا وأرشدنا إليه وثبتنا عليه حتى نلقاك، وهو الإسلام، صراط الذين أنعمت عليهم المتبعين للإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، غير صراط المغضوب الذين عرفوا الحق ولم يعملوا به وهم اليهود. ومن عدل عن الصراط المستقيم من هذه الأمة عن علم ففيه شبه منهم، ولا صراط الضالين الذين تركوا الحق عن جهل فلم يهتدوا وضلوا الطريق وهم النصارى. ومن عدل عن الصراط المستقيم من هذه الأمة عن جهل ففيه شبه منهم. ذكر المصنف وفقه الله في هذه الجملة تفسير قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين، بما يبين أن في كلا الطائفتين أصلا وتابعا، أن في كلا الطائفتين أصلا وتابعا، فأما المغضوب عليهم فالأصل فيهم اليهود، فالأصل فيهم اليهود، والتابع لهم من ترك العمل بالعلم في هذه الأمة، والتابع لهم من ترك العمل بالعلم في هذه الأمة. وأما الضالون فالأصل فيهم النصارى، والتابع لهم من عمل بلا علم في هذه الأمة، من عمل بلا علم في هذه الأمة. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله تفسير سورة الضحى عن جندب بن سفيان رضي الله عنه أنه قال: اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلتين أو ثلاثا، فجاءت امرأة فقالت: يا محمد، إني لأرجو أن يكون شيطانك قد ترككك، لم أره قربك منذ ليلتين أو ثلاثة. فأنزل الله عز وجل: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. متفق عليه. هذا المذكور هنا نوع آخر مما يقدمه المفسرون عادة بين يدي سورة أو آية، وهو سبب نزولها، أي المقتضي لنزول هذه السورة أو الآية، من الوقائع الخاصة، فإن أسباب نزول القرآن نوعان، أحدهما عام، وهي مقاصد القرآن الكريم، ككونه رحمة وهدى ونورا وحكما وشفاء إلى آخره، والآخر أسباب نزول خاصة، وهي المتعلقة بسورة أو آية باعتبار واقعة نزلت لأجلها، ووجه تقديم سبب النزول قبل تفسير سورة أو آية لكونه يعين على فهمها، ذكره ابن تيمية الحفيد في مقدمة أصول التفسير، وأشار إليه ابن دقيق العيد في صدر الإحكام في شرح عمدة الأحكام. وقوله في الحديث: فلم يقم ليلتين أو ثلاثا، أي لم يكن له حظ من صلاة الليل فيهما، نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. أقسم الله تعالى بالضحى، وهو اسم ضوء الشمس إذا أشرق وارتفع، والمراد به هنا النهار كله، وبالليل إذا سكن بالخلق وثبت ظلامه على اعتنائه برسوله صلى الله عليه وسلم. فقال جوابا للقسم: ما ودعك ربك وما قلى، أي ما تركك ربك وما أبغضك بإبطاء الوحي وتأخره عنك. وهذا له من ربه عز وجل في الدنيا. قوله والمراد به هنا النهار كله، أي في هذه الآية، لأنه وقع مقابلا لليل، فقال الله: والضحى والليل إذا سجى. والضحى له في القرآن معنيان، أحدهما النهار كله، إذا وقع مقابلا لليل، ومنه هذه الآية، ومنه قوله تعالى: وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، أي نهارها. والآخر أول النهار إذا لم يقع مقابلا لليل ووقع مقابلا للعشية، ومنه قوله تعالى: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. أحسن الله إليكم. والعشية آخر النهار، والعشية آخر النهار. قلتم حفظكم الله: وهذا له من ربه عز وجل في الدنيا، ثم بشره بما له في الآخرة فقال: وللآخرة خير لك من الأولى، فللدار الآخرة خير لك من دار الدنيا، ولسوف يعطيك ربك من مظاهر الإنعام ومقامات الإكرام في الآخرة فترضى. وإلى هنا تم جواب القسم بمثبتين بعد منفيين. قوله: وإلى هنا تم جواب القسم بمثبتين بعد منفيين، أي بأمرين أثبتا بعد أمرين نفيا. فأما المنفيان فالأول قوله تعالى: ما ودعك ربك، أي ما تركك، والآخر في قوله تعالى: وما قلا أي وما أبغضك. وأما المثبتان فالأول في قوله تعالى وللآخرة خير لك من الأولى، وللآخرة خير لك من الأولى، والآخر في قوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى. نعم أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله، ثم شرع يذكره بامتن به عليه في الدنيا فقال ألم يجدك، استفهام تقرير أي وجدك، يتيما لا أم لك ولا أب، بل مات أبوه وهو حمل، وماتت أمه وهو صغير لا يقدر على القيام بمصالح نفسه، فآوى بأن ضمك إلى من يكفنك وجعل لك ما تأوي إليه، فكفله جده عبد المطلب، ثم لما مات كفله عمه أبا طالب حتى أيده بنصره وبالمؤمنين. قوله فقال ألم يجدك استفهام تقرير، وهو الاستفهام المطلوب إثبات المعنى المذكور معه، وهو الاستفهام المطلوب إثبات المعنى المذكور معه، ويقابله الاستفهام الاستنكاري. الاستفهام الاستنكاري وهو الاستفهام المطلوب إنكار المعنى المذكور معه، الاستفهام المطلوب إنكار المعنى المذكور معه. فإذا كان الاستفهام تقريريا فهو للإثبات، وإذا كان الاستفهام استنكاريا فهو للنفي. وقول أهل العلم عن شيء ما في القرآن إنه استفهام، أي باعتبار صورة تركيبه في اللسان العربي، أي باعتبار صورة تركيبه في اللسان العربي، لا بالنظر إلى تعلقه بالمتكلم، لا بالنظر إلى تعلقه بالمتكلم الذي هو الله، فإنه قد أحاط بكل شيء علما، فإنه قد أحاط بكل شيء علما. أحسن الله إليكم. قوله ووجدك ضالا لا تدري ما الكتاب ولا الإيمان، فهدى فدلك وأرشدك وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. قوله وجدك ضالا لا تدري ما الكتاب ولا الإيمان، فالضلال الذي وجد عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو المذكور في قوله تعالى ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، هو المذكور في قوله تعالى ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، أي غافلا عما يراد بك من الرسالة، أي غافلا عما يراد بك من الرسالة، وهو أولى ما بين به معنى الضلال المذكور هنا، وهو أولى ما بين به معنى الضلال المذكور هنا. نعم أحسن الله إليكم. قوله ووجدك عائلا فقيرا فأغنى بما ساق إليك من الرزق وقنعك به. قوله بما ساق إليك من الرزق وقنعك به، فيه بيان ما يحصل به الغنى التام، فيه بيان ما يحصل به الغنى التام، وأنه مركب من شيئين، أحدهما رزق يحصل به العبد مصالحه، رزق يحصل به العبد مصالحه، والآخر قناعة تقطع عن نفسه الطمع فيما سواه، قناعة تقطع عن قلبه الطمع فيما سواه. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله ومن آواك وهداك وأغناك فحقه مقابلة نعمته بالشكر، ومنه ما ذكره الله عز وجل في قوله فأما اليتيم فلا تقهر، أي لا تغلبه مسيئا معاملته، وأما السائل عن دين أو دنيا فلا تنهر أي تزجر، بل اقض حاجته أو رده برفق، وأما بنعمة ربك فحدث مخبرا عنها، فإن التحدث بنعمة الله داع لشكرها وسبب في محبة القلوب لمن أسداها، فإن القلوب مجبولة على محبة المحسن إليها. تفسير سورة الشرح. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. يقول الله تعالى ممتنا على رسوله صلى الله عليه وسلم ألم نشرح لك صدرك، استفهام تقرير أن شرحنا صدرك للإسلام، وهو ناشئ عن شرح صدره الحسي الذي وقع مرتين، أولاهما في صغره لما كان مستوضعا في بني سعد، والثانية ليلة أسري به في مكة بين يدي الإسراء، رواهما مسلم ووافقه البخاري في الثانية. ذكر المصنف وفقه الله في هذه الجملة ما يبين ما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم في شرح صدره، فإنه نوعان. فالنوع الأول الشرح الجسماني، الشرح الجسماني، ومحله جسد النبي صلى الله عليه وسلم، فشق صدره مرتين، الأولى في صغره لما كان مستوضعا في بني سعد، الأولى في صغره لما كان مستوضعا في بني سعد، والأخرى في كبره ليلة أسري به إلى بيت المقدس. في كبره ليلة أسري به إلى بيت المقدس، أي ليلة الإسراء والمعراج. والنوع الثاني شرح روحاني، شرح روحاني، ومحله روح النبي صلى الله عليه وسلم بما هدي إليه من الإيمان، بما هدي إليه من الإيمان، فشرح الله صدره بالإسلام، فشرح الله صدره بالإسلام. نعم. أحسن الله إليكم. قوله ووضعنا أي حططنا عنك وزرك، وهو الذنب الذي أنقض أي أثقل ظهرك، ورفعنا لك ذكرك فأعلينا قدرك، وجعلنا لك الثناء الحسن بما شاء الله عز وجل من محاسن ذكره بين الناس، وبما نزل من القرآن ثناء عليه وكرامة له، وبإلهام الناس التحدث بما جبله الله عز وجل عليه من المحامد في أول نشأته. ومن أعظم ذلك أن الله عز وجل قرن ذكره بذكره في الشهادتين، وله في قلوب أمته من المحبة والتعظيم بعد الله تعالى ما ليس لأحد سواه. وقوله فإن مع العسر وهو الشدة يسرى أي سهولة، والفاء فيه فصيحة تفصح عن كلام مقدر يدل عليه الاستفهام التقريري هنا، أي إذا علمت هذا وتقرر فاعلم أن اليسر مصاحب للعسر، فالعسر الذي عهدته وعلمته سيجعله الله عز وجل يسرى. والتنكير للتعظيم في تكرارها بقوله إن مع العسر يسرى تأكيد لتحقيق اضطراد هذا الوعد وعمومه. قوله وفي تكرارها بقوله إن مع العسر يسرى تأكيد لتحقيق اضطراد هذا الوعد وعمومه، إعلام بأنه وقعت إعادة هذه الآية لفظا بالمعنى المراد منها، أنه وقعت إعادة هذه الآية لفظا بالمعنى المراد بها للتأكيد، ولا اختلاف بين ما ذكر فيها من ألفاظ، فالعسر المذكور في الآية الأولى هو العسر المذكور في الآية الثانية، واليسر المذكور في الآية الأولى هو اليسر المذكور في الآية الثانية. والقول بأن الواقع في هذه الآية هو عسر واحد ويسران، والقول بأن الواقع في هذه الآية عسر واحد ويسران فيه نظر من جهتين، فيه نظر من جهتين، إحداهما عدم صحة الرواية الواردة في ذلك مرفوعة ولا موقوفة، عدم صحة الرواية الواقعة في ذلك مرفوعة ولا موقوفة، والآخر أن تركيب المعاني في لسان العربي لا يساعد عليه، أن تركيب المعاني في لسان العربي لا يساعد عليه، فسنن العربي في كلامهم تأبى حمله على هذا، وهو مبين في المطولات، ومن جملتها التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله، ثم أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بشكره والقيام بواجب نعمه، فقال فإذا فرغت فانصب، أي إذا فرغت من عمل بإتمامه فأقبل على عمل آخر لتعمر أوقاتك كلها بالأعمال الصالحة، وإلى ربك فارغب، فأعظم الرغبة إليه في مراداتك مقبلا عليه. تفسير سورة التين. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين. أقسم الله بالشجرتين المعروفتين التين والزيتون، فقال والتين والزيتون مريدا منابتهما وهي أرض الشام، ثم أقسم بجبل سيناء فقال وطور سينين وهو الجبل الذي كلم الله عز وجل فيه موسى عليه الصلاة والسلام، وسينين لغة في سيناء وهي صحراء بين مصر وبلاد فلسطين. ثم أقسم أخرى فقال وهذا البلد الأمين وهو مكة المكرمة لأمن الناس فيها، والإشارة إليه للتعظيم، ولأن نزول السورة واقع فيه، وهذه المواضع هي مواطن أكثر الأنبياء، فهي أرض النبوات ومهبط الرسالات. ذكر المصنف وفقه الله في هذه الجملة ما يبين أن المقصود في الآية الأولى هو موضع منبت الشجرتين المذكورتين. ذكر المصنف في هذه الجملة ما يبين أن المقصود في الآية الأولى هو منبت الشجرتين المذكورتين، لا الشجرتين نفسهما فقط، لا الشجرتين نفسهما فقط، اتباعا للسياق بما يلائم بعضه بعضا. فإن المذكور في الآية الثانية والثالثة هما موضعان، فإن المذكور في الآية الثانية والثالثة هما موضعان. والأصل في كلام العرب أنهم يلحقون النظير بالنظير، أنهم يلحقون النظير بالنظير، ولا يخرجون الشيء عن أفراده، ولا يخرجون الشيء عن أفراده. فالآية الأولى إشارة إلى أرض الشام، فالآية الأولى إشارة إلى أرض الشام، كما أن الآية الثانية إشارة إلى صحراء سيناء بين مصر وبلاد الشام، والآية الثالثة إشارة إلى مكة المكرمة. وهذه المواضع هي مواطن أكثر الأنبياء، فهي أرض النبوات ومهبط الرسالات. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله، ثم ذكر جواب القسم في قوله: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، فسواه الله وعدله وفطره على توحيده، ثم رددنا وأسفل سافلين في نار جهنم إن كفر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ثم ذكر جواب القسم في قوله: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، فسواه الله وعدله وفطره على توحيده. فيه أن التقويم الأحسن نوعان، أحدهما التقويم الأحسن له في صورته الباطنة، بفطرته على التوحيد، والآخر التقويم الأحسن له في صورته الظاهرة، بما جعل عليه من صورة في خلقته، إذ سواه الله وعدله، نعم. أحسن الله إليكم. قوله: ثم رددنا وأسفل سافلين في نار جهنم إن كفر، قوله: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فإنهم لا يردون إليها، بل جزاؤهم ما أخبر عنه بقوله: فلهم أجر غير ممنون، أي لهم أجر لا يشوبه كدر المن ولا يلحقه الانقطاع، وذلك في جنات النعيم. قوله: فما يكذبك بعد بالدين، وهو الحساب والجزاء على الأعمال، فأي شيء يجعلك أيها الإنسان مكذبا بما جاءت به الرسل من الشرائع والمناهج وما بشرت به وأنذرت من الجزاء بالجنة والنار، وأنت قد خلقت في أحسن تقويم؟ أليس الله بأحكم الحاكمين في الفصل والقضاء بين عباده من آمن منهم ومن كفر؟ تفسير سورة على قوله في تفسير قوله تعالى: فلهم أجر غير ممنون، أي لهم أجر لا يشوبه كدر المن. والمن المنفي هنا لا يخالف المن الذي هو صفة لله سبحانه وتعالى، وهو مستكن في اسم المن، فإن المن مستكن في اسم المنان، أي مستفاد منه. فإن المن نوعان، أحدهما المن لإظهار النعمة تفضلا، ودعوة العبد لشكرها، وهذا يكون من الله، فهو الذي يتفضل بالنعمة وهو الذي يستحق شكرها، والآخر المن بالنعمة للاستعلاء بها على أحد، وهذا لا يكون من الله ويكون من الخلق مع الخلق، ويكون فيه الكدر، ومنه قوله تعالى: لا تتبعوا صدقاتكم بالمن والأذى. نعم.

ثم تهدده وتوعده فقال: إن إلى ربك الرجعى، أي إلى الله عز وجل المصير والمرجع، وسيجازي كل إنسان بعمله. قوله: ومن أعظم أسباب علمه تعليمه القلم، وهو الخط والكتابة، أي أن المراد الامتنان به في الآية هو أثر القلم، أن المراد بالامتنان به في الآية هو أثر القلم لا القلم نفسه، لأن من ملك قلما ولم يعرف الكتابة به لم ينتفع، لأن من ملك قلما ولم يعرف الكتابة به لم ينتفع، فأشير إلى الأثر بآلته، فأشير إلى الأثر بآلته للإعلام بأنه يقع بها في أعلى مقاماتها، للإعلام بأنه يقع بها في أعلى مقاماتها. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله: ومن جنس الإنسان من تسوء حاله فيعارض الأمر والنهي فوق إعراضه عنه، كمن ينهى عن الصلاة التي هي من أفضل الأعمال المذكور في قوله تعالى: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، فتوعده الله بقوله: أرأيت أيها الناهي إن كان العبد المصلي على الهدى وأمر غيره بالتقوى، أيستقيم أن ينهى من هذا وصفه؟ أرأيت أعجب من طيان هذا الناهي؟ قوله: أرأيت إن كذب الناهي بالحق وتولى فأعرض عن الأمر والنهي، ألم يعلم بأن الله يرى عمله فهو مطلع عليه محيط به، فأفلا يخاف الله عز وجل ويخشى عقابه؟ ولئن لم ينزجر بالوعيد فليسعه التهديد وإن استمر على حاله: كلا لئن لم ينتهي عما يقول ويفعل نسفعا بالناصية، أي لنأخذن بناصيته، ويمقدم شعره أخذا عنيفا، فالسفع القبض الشديد بجذب، واستحقته ناصيته لاتصافها بوصفين هما المذكوران في قوله: ناصية كاذبة خاطئة، فهي كاذبة في قولها خاطئة في فعلها. فليدعو هذا الأثيم ناديه وهم أهل مجلسه، فإننا سندعو الزبانية وهم ملائكة العذاب ليأخذوه ويعاقبوه، سموا زبانية لأنهم يزبنون أهل النار أن يدفعونهم بشدة. قوله: فهي كاذبة في قولها خاطئة في فعلها، بيان لأعظم ما يقع به القبح في القول والفعل، بيان لأعظم ما يقع به القبح في القول والفعل. فأعظم القبح في القول الكذب، فأعظم القبح في القول الكذب، وأعظم القبح في الفعل إيش؟ ها؟ الخطأ. كيف الخطأ؟ مر علينا حديث في الأربعين يا أخوان في الآية، لا تجيبون من غير الآية. ها؟ إيش؟ فيكون أن يكون الخطأ متعمدا فيكون خاطئا، أن يكون الفعل متعمدا فيكون خاطئا، وهذا هو الفرق بين الفعل الخطأ والفعل الخاطئ، بين الفعل الخطأ والفعل الخاطئ، وهو أن الفعل الخطأ بلا قصد، وأما الفعل الخاطئ فإنه يكون عن قصد. ولهذا سمي أهل النار المخطئون أم الخاطئون؟ سمي أهل النار بالخاطئين. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله: والآيات السابقة نزلت في شأن أبي جهل حين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وتهدده. روى الترمذي والنسائي في السنن الكبرى بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند المقام، أمر به أبو جهل بن هشام فقال: يا محمد ألم أنهك عن هذا؟ وتوعده فأغلظ له رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهره، فقال: يا محمد بأي شيء تهددني؟ أما والله إني لأكثر هذا الوادي ناديا. فأنزل الله عز وجل: فليدع ناديه سندعو الزبانية. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لو دعا ناديه لأخذته ملائكة العذاب من ساعته. وأصله في البخاري مختصرا. ولما فرغ من وعيد الناهي، ما معنى قوله وأصله في البخاري؟ أي معنى الحديث واقع عند البخاري لا باللفظ المذكور، وهذا من المآخذ التي أهملها المتأخرون، فتجد أحدا من الحفاظ المتقدمين يذكر أن حديثا في البخاري، يريد بذلك الأصل باعتبار المعنى أو الإسناد الذي روي به، أو الإسناد الذي روي به، فينفون وجوده. قال العراقي في ألفيته: والأصل يعني البيهقي ومن عزاء، وليت إذ زاد الحميدي ميزا. فتارة يكون باعتبار وجود المعنى عنده، وتارة يكون باعتبار وجود الإسناد. فمثلا حديث مالك بن الحويرث: صلوا كما رأيتموني أصلي، متفق عليه واللفظ للبخاري. لأن الحديث وإن كان لفظه في البخاري فإن مسلما ساقه من الطريق التي رواها بها البخاري، وهي رواية أيوب السختياني عن أبي قلابة الجرمي عن مالك بن الحويرث، ثم قال بمثله، أي بمثل الرواية التي بنحوه، أي بنحو الرواية التي ساق لفظها. وهذا مأخذ لطيف يبين الفرق الشاسع بين علم الأولين وعلم المتأخرين، وأن الحال كما قال ابن المبارك: لا تأتين بذكرنا مع ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد. لكن المشكلة الحين الناس كلهم يشوفون أنفسهم صحيحين. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله: ولما فرغ من وعيد الناهي وتهديده أتبعه بأمر المنهي، وهو العبد المصلي ألا يطيع ناهيه، فقال: كلا لا تطعه فيما ينهاك عنه، ثم أمره بما فيه فلاحه، فقال: واسجد لربك واقترب منه بالصلاة، فإن العبد أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. تفسير سورة القدر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. يخبرنا الله عز وجل في هذه السورة عن إنزال القرآن فيقول: إنا أنزلناه، أي القرآن، جملة واحدة من لوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، وفي إسناد الإنزال إلى الله عز وجل تشريف عظيم للقرآن. قوله فيقول: إنا أنزلناه، أي القرآن، جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، أي أن الإنزال المذكور في سورة القدر هو إنزال القرآن من اللوح المحفوظ، هو إنزال القرآن من اللوح المحفوظ، لا إنزاله على النبي صلى الله عليه وسلم. فإن إنزال القرآن نوعان، فإن إنزال القرآن نوعان، أحدهما إنزال كتابة، إنزال كتابة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، فنزل جملة مكتوبا من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، وثبت هذا في حديث ابن عباس الآتي ذكره. والآخر إنزال تكلم، إنزال تكلم، وهو إنزاله على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا حسب الحوادث والوقائع. نعم. أحسن الله إليكم. قوله في ليلة القدر، أي الشرف العظيم، وهو اسم جعله الله عز وجل لليلة التي أنزل فيها القرآن، ولم تكن معروفة عند المسلمين فذكرها بهذا الاسم تشويقا لمعرفتها، ولذلك أتبعه بقوله: وما أدراك ما ليلة القدر، فاستفهم عنها تفخيما لشأنها وتعظيما لمقدارها. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أنزل القرآن جملة إلى السماء الدنيا في ليلة القدر، ثم أنزل بعد ذلك في 20 سنة. قال: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وقرأ: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. رواه النسائي في السنن الكبرى وإسناده صحيح. ما الفرق بين فعل أنزل الأول وفعل أنزل ثم أنزل الثاني في الأثر الحديث المذكور؟ ما الفرق بين أنزل الأول وأنزل الثاني؟ الفرق بينهما من وجوه، أهمها هو المذكور هنا، أن أنزل الأول أي كتابة، أنزل الأول أي كتابة، وأنزل الثاني أي أنزل تكلما مفرقا حسب الحوادث والوقائع. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله: وهي ليلة مباركة من ليالي رمضان. قال الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. وقال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وسميت ليلة قدر شرفها، ولأنه يقدر فيها ما يكون بعدها من المقادير كالآجال والأرزاق. وفي تشريف زمان إنزاله تشريف ثاني للقرآن يظهر علو قدره عند الله تعالى. ذكر المصنف وفقه الله في تفسير هذه السورة أن تعظيم القرآن وقع فيها من جهتين، أن تعظيم القرآن وقع فيها من جهتين: الأولى إسناد إنزال القرآن إلى الله، إسناد إنزال القرآن إلى الله في قوله إنا أنزلناه، فالمنزل له هو الله سبحانه وتعالى، والأخرى في تشريفه بالإنزال في زمن معظم، في تشريفه بالإنزال في زمن معظم، هو ليلة القدر في قوله إنا أنزلناه في ليلة القدر.

حنفاء مقبلين على الله مائلين عما سواه بين المعنى الذي جعل لللفظ وبين لازمه، بين المعنى الذي جعل لللفظ وبين لازمه. فالمعنى الذي جعل للحنفي في كلام العرب هو إيش؟ هو الإقبال. فالمعنى الذي جعل للحنفي في كلام العرب هو الإقبال. فإذا قيل فلان حنيف أي مقبل على الله، ولازم الإقبال الميل، ولازم الإقبال الميل. ومن الخطأ تفسير اللفظ بلازمه، ومن الخطأ تفسير اللفظ بلازمه فقط. ومنه القول المشهور بأن الحنيف هو المائل وأن الحنف هو الميل. أشار إلى ذلك جماعة من المحققين، منهم أبو عبد الله بن القيم في مدارج السالكين، منهم أبو عبد الله بن القيم في مدارج السالكين. والجمع بين تفسير اللفظ بما وضع له وبين لازمه سائغ لإيضاح المعنى، سائغ لإيضاح المعنى أي لتحصيل وضوح المعنى وبيانه. ومنه الواقع في كلام المصنف. نعم. أحسن الله إليكم. قوله وذلك أي المأمور به من إخلاص الدين وإقامة الصلاة وأداء الزكاة هو دين القيمة أي دين الكتب المستقيمة وهو الإسلام، فلا عذر لهم في الإعراض عنه. ثم ذكر جزاء الكافرين بعدما جاءته البينة فقال إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية والبرية الخليقة. وأتبعه بذكر جزاء مقابلهم فقال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن أي جنات إقامة لا يتحولون عنها، تجري من تحتها الأنهار أي من تحت أشجارها وغرفها على وجه أرضها في غير شق، خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، فرضي عنهم بما عملوا من طاعته ورضوا عنه بما أثابهم به من النعيم المقيم. وإن ذلك الجزاء الحسن حق لمن خشي ربه، فلا يناله إلا من كانت هذه صفته، والخشية خوف مقرون بعلم. قوله في تفسير جنات عدن أي جنات إقامة لا يتحولون عنها، إعلام بأن العدن هو الإقامة، إعلام بأن العدن هو الإقامة. ومنه سمي المعدن معدنا، ومنه سمي المعدن معدنا لإقامته في باطن الأرض، لإقامته في باطن الأرض. معدن ولا معدن؟ معدن. معدن لماذا؟ قلنا هذا يحفظ بأنه بالكسر معدن، والمعدن موجود في باطن الأرض. ومن قواعد الحفظ وخاصة في العربية لكثرة فروعها أن تبحث عن رابط بين المعنى والكلمة. فمثلا كلمة تهامة بالكسر أم تهامة بالضم؟ لماذا؟ إنها منخفضة. كلمة تهامة بكسر التاء وتحفظها بأنها أرض منخفضة. نعم. وقوله في صفة أنهار الجنة على وجه أرضها في غير شق أي في غير حفر ولا أخدود، أي في غير حفر ولا أخدود. فأنهار الجنة ليست كأنهار الدنيا، فأنهار الدنيا تكون في شق وأخدود، وأنهار الجنة تجري على وجه الأرض. وهذا التفسير هو المعروف عن التابعين، وهذا التفسير هو المعروف عن التابعين، ولا يعرف عن من قبلهم، فيعول على تفسير التابعين لأنه متلقا كما تقدم عن الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم أخذوه عنهم. ويقويه حديث أنس في مسند أحمد بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما ذكر نهر الكوثر فإذا هو نهر يجري ولم يشق شقا، فإذا هو نهر يجري ولم يشق شقا. والكوثر أم أنهار الجنة، والكوثر أم أنهار الجنة، وسائر أنهار الجنة تابعة له في وصفه، وسائر أنهار الجنة تابعة له في وصفه. نعم. أحسن الله. معنى أم أنهار الجنة؟ يعني أصلها الجامع لها، والأم الأصل الجامع، ومنه سميت مكة إيش أم القرى. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله تفسير سورة الزلزلة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: نزلت إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأبو بكر الصديق رضي الله عنه قاعد، فبكى أبو بكر رضي الله عنه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يمكنك يا أبا بكر؟ أقال: أبكتني هذه السورة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم لا تخطئون ولا تذنبون لخلق الله تعالى أمة من بعدكم يخطئون ويذنبون فيغفر لهم. رواه الطبراني في المعجم الكبير وإسناده حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ذكر الله تعالى ابتداء حال الأرض يوم القيامة فقال: إذا زلزلت الأرض زلزالها فرجت رجا شديدا وأخرجت الأرض أثقالها وهو ما تثقل به مما في بطنها فألقته على ظهرها كما قال تعالى: وألقت ما فيها وتخلت. وقال الإنسان مستعظما حالها ما لها أي ما الذي حدث لها وما عاقبته. ولا تكون زلزلتها كلها إلا يوم القيامة. قوله: ولا تكون زلزلتها كلها إلا يوم القيامة، أي لا يحدث زلزلة تعم الأرض كلها إلا يوم القيامة، أي لا يحدث زلزلة تعم الأرض كلها إلا يوم القيامة. فزلازل الأرض نوعان، فزلازل الأرض نوعان، أحدهما زلزلة تتقيد بناحية من نواحيها، زلزلة تتقيد بناحية من نواحيها فتكون في جهة دون أخرى، فتكون في جهة دون أخرى، وهي كل زلزلة قبل يوم القيامة، وهي كل زلزلة قبل يوم القيامة. والآخر زلزلة تعم الأرض كلها، تعم الأرض كلها، وهي الزلزلة التي تكون يوم القيامة، وهي الزلزلة التي تكون يوم القيامة فقط. والصلة بينهما أن الزلازل الخاصة مقدمة للتذكير بالزلزال الأعظم، والصلة بينهما أن الزلازل الخاصة مقدمة للتذكير بالزلزال الأعظم. فإن من طريقة الشرع التلويح إلى الآيات العظيمة بمقدمات، التلويح إلى الآيات العظيمة بمقدمات، كجعل الخسوف والكسوف تذكيرا بما يقع يوم القيامة من ذهاب أنوار الكواكب، وكذا جعل الدجاجلة الصغار يخرجون قبل الدجال الأكبر للتخويف من شره العظيم، إذ يرى المرء كيف سلب الدجاجلة الصغار قلوب الناس فيعظم خوفه من الدجال الأكبر، وهذا نظير ثالث له. نعم. أحسن الله إليكم. قوله: يومئذ تحدث الأرض أخبارها فتخبر بما عمل على ظهرها من خير وشر، ذلك بأن ربك أوحى لها أي أمرها أن تخبر به فلا تعصي أمره. قوله: يومئذ يصدر الناس يقبلون إلى الموقف والحساب، أشتاتا أي أصنافا متفرقين، ومقصود صرفهم ليروا أعمالهم، فيريهم الله عز وجل ما عملوا من الحسنات والسيئات ويجازيهم عليها، فلمحسنهم النعيم المقيم ولمسيئهم العذاب الأليم. قوله: فمن يعمل مثقال ذرة وهي النملة الصغيرة خيرا يره أن يره ويرى ثوابه في الآخرة، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره أن يره ويرى عقابه فيها. ذكر المصنف وفقه الله في هذه الجملة تفسير الذرة أنها النملة الصغيرة، وهو المعنى المعروف في لسان العرب. وأما التفسير المعروف وأما المعنى المعروف اليوم للذرة فهو اصطلاح حادث، والقرآن لا يفسر بالاصطلاح الحادث، والقرآن لا يفسر بالاصطلاح الحادث، ذكره ابن تيمية الحفيد والشاطبي وابن الوزير، لأن القرآن متقدم على المصطلحات وهي متأخرة عليه، وهو بلسان عربي فيفسر بما تعرفه العرب. نعم. أحسن الله إليكم. ثم ذكر في تفسير الفعل يره في الآيتين قوله: يره ويرى ثوابه في الآخرة، وقوله: يرى ويرى عقابه فيها. فالرؤية تشمل أمرين، فالرؤية تشمل أمرين، أحدهما رؤية العبد عمله، رؤية العبد عمله، والآخر رؤيته جزاء عمله. رؤيته جزاء عمله، فيرى العبد عمله مكتوبا في الصحف، فيرى العبد عمله مكتوبا في الصحف، ثم يرى جزاءه باديا له من نعيم مقيم أو عذاب أليم، ثم يرى جزاءه باديا له من نعيم مقيم أو عذاب أليم. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله: وروى النسائي في السنن الكبرى عن صعصعة رضي الله عنه أنه قال: قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال: ما أبالي ألا أسمع غيرها، حسبي حسبي. وإسناده صحيح. تفسير سورة العاديات: بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا، فالموريات قدحا، فالمغيرات صبحا، فأثرن به نقعا، فوسطن به جمعا، إن الإنسان لربه لكنود، وإنه على ذلك لشهيد، وإنه لحب الخير لشديد. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور، وحصل ما في الصدور، إن ربهم بهم يومئذ لخبير. أقسم الله تبارك وتعالى بالخيل الجاريات في سبيل الله فقال: والعاديات ضبحا، أي العاديات عدوا بليغا قويا يصدر عنه الضبح وهو صوت نفسها في جوفها عند اشتداد عدوها. فالموريات الموقدات بحوافرهن ما يطأن عليه من الأحجار قدحا، فتقدح النار ويتوقد شررها من ضرب حوافرهن إذا عدون. فالمغيرات المباغتات الأعداء بما يكره صبحا، فإنهم كانوا لا يغيرون على القوم إذا غزوا إلا بعد الفجر، فتكون الغارة صباحا. قوله: فأثرن به، أي هيجن وأصعدن بعدوهن وغارتهن نقعا وهو الغبار. فوسطن به، أي توسطن براكبهن جمعا، وهم الأعداء الذين أغير عليهم. والقسم بالخيل على تلك الأوصاف لأجل التهويل وترويع المشركين بما أعد لهم من الجهاد وآلته. وجواب القسم هو قوله: ذكر المصنف وفقه الله في هذه الجملة أن الله أقسم في هذه السورة بالخيل الجاريات في سبيل الله، لأن الأوصاف المذكورة فيها هي أوصاف الخيل، فهي المرادة بالعاديات ضبحا، وهي الموريات قدحا، وهي المغيرات صبحا. ومعنى قوله: أي العاديات عدوا بليغا قويا يصدر عنه الضبح وهو صوت نفسها في جوفها عند اشتداد عدوها، أي أن الخيل إذا جرت اشتد عدوها، فصار يصدر من صدرها صوت يسمى الضبح، فصار يصدر من صدرها صوت يسمى الضبح. وقوله: الموقدات بحوافرهن ما يطأن عليه من الأحجار، لأن الخيل تنعل بالحديد، أي يجعل في حوافرها نعل تتوقى به، يكون حديدا، فإذا اشتد عدوها وضربت بالحديد على الأحجار تطاير الشرر وتوقد من حوافرها، كما قال: فتنقدح النار وتوقد شررها من ضرب حوافرهن إذا عدون. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله: وجواب القسم هو قوله: إن الإنسان ربه لكنود، أي لكفور لنعمة ربه، وإنه الإنسان على ذلك الكفر لشهيد في فلتات أقواله وأفعاله، فيبدو منها على لسانه وفي تصرفاته ما يتضمن الشهادة على نفسه بكفر نعمة ربه. وإنه أي الإنسان لحب الخير وهو المال لشديد، أي كثير الحب له، وحبه إياه حمله على البخل به فصيره كفورا. قوله: وإنه أي الإنسان لحب الخير وهو المال، تفسير للخير بالمال، وهو نظير قوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا أي مالا، إن ترك خيرا أي مالا. والمال خير مقيد، لأنه يكون تارة خيرا ويكون تارة شرا، فهو خير من وجه وشر من وجه، فلا تنسب إليه الخيرية المطلقة ولا تنسب إليه الشرية المطلقة. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله: ولهذا قال الله عز وجل تحذيرا له وتخويفا: أفلا يعلم هذا الكفر عن عقابه إذا بعثر ما في القبور، أي أثير ما فيها، وأخرج الله الأموات منها، وحصل ما في الصدور، فجمع وأحصي ما فيها من كمائن الخير والشر، إن ربهم بهم يومئذ لخبير، أي مطلع على أعمالهم ومجازيهم عليها. وخص خبره بيوم القيامة حين تبعثه القبور ويحصل ما في الصدور، مع أنه خبير بهم في كل وقت، لأن المراد الجزاء بالأعمال الناشئة عن علم الله عز وجل بهم واطلاعه عليهم. ذكر المصنف في تفسير قوله تعالى:

والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، وحذف المتكاثر به ليشمل كل ما يكاثر به، ولم تزالوا على تلك الحال حتى زرتم المقابر بأن متم فدفنتم فيها وصرتم إليها. وإنما جعل المقام في البرزخ زيارة لأن المقصود منه النفوذ إلى الدار الآخرة، فجعلهم الله عز وجل زائرين لا مقيمين، والبعث والجزاء يكونان في تلك الدار، ولهذا توعدهم بقوله كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون سوء عاقبة تكاثركم وتشاغلكم عن عبادة ربكم، وكرر الجملة مبالغة في التهديد وزيادة تأكيد في تحقق الوعيد. ثم زجرهم عن غيهم مرة أخرى فقال كلا لو تعلمون علم اليقين، أي لو تعلمون علما ثابتا في القلب ما تستقبلون بعد الموت لما ألهاكم التكاثر عن عبادة الله عز وجل. ذكر المصنف وفقه الله معنى التكاثر فقال وهو التفاخر بالكثرة فيما يرغب فيه، أي فخر بعضكم على بعض في الكثرة في أشياء يرغب في الكثرة فيها، أي فخر بعضكم على بعض في بالكثرة في أشياء يرغب في الكثرة فيها. وعدها ستا وهي المذكورة في آية النساء، زين للناس حب الشهوات في آية آل عمران، وهي زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين إلى تمام الآية، والنساء في ذلك كالرجال، فهن ست للصنفين، ولذلك قيل زين للناس أي ما يشمل أفراده، ثم يكون ذكر النساء بالنسبة للرجال وذكر الرجال بالنسبة للنساء. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله، ثم أقسم الله عز وجل فقال لترون الجحيم، والجملة جواب قسم محذوف تقديره والله لترون الجحيم التي أعدها الله عز وجل للكافرين، ثم أكد القسم بقسم آخر فقال ثم لترونها عين اليقين، أي عيانا بأبصاركم، وذلك قول الله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. فإذا رأيتموها سئلتم حينئذ عن النعيم، وهو المذكور في قوله تعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، أي فليسألنكم الله عز وجل عما تنعمتم به في دار الدنيا أشكرتم أم كفرتم. ذكر المصنف وفقه الله فيما سلف من كلامه ما يتعلق بمرتبتين من مراتب الإدراك اليقيني، فإن اليقين الذي ذكر في القرآن له ثلاث مراتب الأولى علم اليقين، وهو العلم الثابت في القلب والثانية عين اليقين، وهو العلم الثابت في القلب المقترن بالمشاهدة والإدراك بالحس وهما مذكورتان في هذه السورة. والثالثة حق اليقين وهو العلم الناشئ عن الوصول إلى المعلوم والاختلاط به زيادة عن كونه ثابتا في القلب مشاهدا في الحس فمنه بالنسبة لنا الآن علم اليقين إدراك الجنة، إثبات الجنة والنار، فإذا ورد الناس عليهما فرأوهما صار اليقين هنا هو عين اليقين، فإذا انتهى أهل الجنة إلى الجنة جعل الله وإياكم من أهلها، وإذا انتهى أهل النار إلى النار أعاذ الله وإياكم منها ومن أهلها صارت حالهم إيش؟ حق اليقين. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله عن عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله عنهما عن أبيه أنه قال لما نزلت ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، قال الزبير رضي الله عنه يا رسول الله وأي النعيم نسأل عنه وإنما هما الأسودان التمر والماء، قال أما إنه سيكون. رواه الترمذي بسند حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم أو ليلة فإذا هو بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فقال: ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ قال: الجوع يا رسول الله. قال: وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما، قوموا. فقاموا معه، فأتى رجلا من الأنصار فإذا هو ليس في بيته، فلما رأته المرأة قالت: مرحبا وأهلا. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين فلان؟ قالت: ذهب يستعذب لنا من الماء. إذ جاء الأنصاري فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، ثم قال: الحمد لله ما أحد اليوم أكرم ضيافا مني. قال: فانطلق فجاءهم بعذق فيه بسر وتمر ورطب، فقال: كلوا من هذه. وأخذ المدية، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياك والحلوب. فذبح لهم فأكلوا من الشاة ومن ذلك العذق وشربوا. فلما أنشبعوا وروا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر: والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة، أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم. رواه مسلم. تفسير سورة العصر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. استفتح الله عز وجل هذه السورة بالقسم فقال: والعصر، وهو الوقت المعروف آخر النهار قبل غروب الشمس. قوله في تفسير العصر: وهو الوقت المعروف آخر النهار قبل غروب الشمس، لأنه المعنى المعهود في خطاب الشرع. فاسم العصر إذا ورد في الكتاب والسنة يراد به هذا، ومنه سميت الصلاة الوسطى صلاة العصر إضافة إليه، ومنه سميت صلاة العصر الصلاة، ومنه سميت الصلاة الوسطى صلاة العصر إضافة إليه، ملاحظة للغة القرآن والسنة، فقدم على غيره من المعاني لقرينة ترجيحية وهي لغة الكتاب والسنة، فهي من قرائن الترجيح التي ذكرها ابن تيمية الحفيد في أي كتاب مر علينا في مقدمة أصول التفسير، وهي أصل نافع. فمما يرجح به معنى على معنى اعتبار معنى لغة الكتاب والسنة في كلمة ما، وهذا طريق للفصل بين جملة من المواضع التي تنازع فيها المفسر، فيقدم أحد أقوالهم لأنه هو المعروف في لغة الكتاب والسنة، لأنه هو المعروف في لغة الكتاب والسنة. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله: والمقسم عليه إن الإنسان لفي خسر، فكل الناس في خسر أي هلكة ونقصان، ثم استثنى من الخسر الذين اتصفوا بأربع صفات هي المذكورة في قوله: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالصفة الأولى الإيمان، وإنما يدرك أصله وكماله بالعلم. والثانية العمل الصالح، وبهما يكمل الإنسان نفسه. والثالثة التواصي بالحق، يأمر بعضهم بعضا به. والرابعة التواصي بالصبر على أمر الله عز وجل، وبهما يكمل الإنسان غيره. تفسير سورة الهمزة. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة. نقف هنا، وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته بعد صلاة المغرب بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.